كلمة عديد في الحس الحاضر تعني الكسرة وليس هذا في الفصحى، وقد نبه على هذا طه حسين وقال العديد يعني يد بعدت قليل يتعد، والكثير يعني لما يتعدش. والشاعر قال تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. فالعديد مش معناها عديد من البشر كثير، لا، لفعيل بمعنى مفعول يعني شوية يتعد، زي ما ربنا قال أيام معدودة معدودات. فالقلة هنا من التاء والتأنيث برضه، عدات دي تفيد القلة. ويجي واحد لواء عشان نقول برضه العلم الشرعي عايز تخصص، زي ما الطب عايز تخصص، يعني لا يكفي في الطب الاصطلاع، واحد يقرا كتب الطب ويروح يفتح عيادة، لكن يجي واحد طبيب في اسكندرية ويفتي. طب انت تقبل بقى ان انا اقرا كتاب الطب واروح افتح عيادة ونفسك مثلا؟ يعني فلبخ هو عشان ما ينفعش وزير. وقد حملتني الأيام، ويمكن لسبب ما أعانيه من تعب الليلة، أن أرد على الشيخ يوسف القرضاوي سهامه التي وجهها للأسف الشهيد الشديد إلى الأزهر وإلى شيخ الأزهر وإلى علماء مصر كافة. وأنا أعتقد أنه يجب عليه أن يعتذر لهم على فضله، لكن مهما كان اللي يغلط والبادي أظلم. بس أنا رحت بقى أصابني ما أصابني، حكيت زمان لما كنت ساكن مع الشيخ علي عشري انقطعت عني سعادتي. لي شوف يا سيدي، فبعد كده قال وهناك قواعد اشتهرت بينهم ورتبوا عليها كثيرا، وجاب كل قاعدة والمجال التي يطبق فيه عادة أو أمثلة لها. القاعدة الأولى جاب لها أظن ثلاث حاجات أو أكثر، كفاية واحد. هو لازم تسيبك من حكاية الإشارة إلى المراجعة اللي وجدتها الأدب للشيخ، بس انهمضي بس وخلاص. اسمه الشيخ أحمد البدوي، يا سلام. يقول لك مع الشيخ أحمد البدوي ده واحد كان اسمه حسان، وحسان ده كان أمير مغربي وله مسجد في الرباط العاصمة، زرت موجود منه أصول الأعمدة بس والمبنى اللي يسموها هناك معرفش إيه، لا اسمه كده، أقول مش مبنى، سليمة حتى الآن عالية جدا، اسمه مسجد حسان، وفيه أو إلى جواره دفن محمد الخامس. في محمد الخامس اللي هو الملك الذي نفي ثم عاد مرورا بمصر أيام فاروق، استقبلت في مصر كلها وبعدين راح إلى المغرب و دفن فيه. وحسان ده جد الشيخ أحمد الطيب. في نسل يا سيدي؟ نسل. في بيننا وبين حضرة الإمام نسل. كده. طب خذ يا عم امضي. العفو. بس هو جاب قاعدة وذكر تطبيقاتها، وكنا شرعنا في القاعدة الثانية فيما أذكر. صفحة كام؟ 47. كلكم ناسيين. يا رب يطلب.

أو مذهب من المذاهب الحنفية صح؟ هنا وإنكار لقاعدة دينتين من حكاية البنوية، وحاجة ثانية كمان القول بتساوي الأعداد في إنكار لقاعدة النسبة بين الكميات، مش احنا بنقول عدد يعني كم يعني مقدار، العلاقة بين الكميات لا تخرج عن ثلاثة، استخدمنا ده قبل كده، التساوي أو الزيادة أو النقص، وانت تقول انها دايما متساوية يمشي، هي احيانا متساوية واحيانا تزيد واحيانا تنقص، ازاي بس تقول انها زي بعضها كله عند البتاع؟ لا. فادي نقد الاولى اللي هي فاتت، نقد تساوي الارقام او الاعداد ومش ارقام. ما هو الرقم؟ معبر عن حاجه وجوديه في الخارج. مش عارف انتم متابعيني ولا لا، انت فاهم حضرتك ما اقول؟ عند المتكلمين ليس عدد بأولى من عدد، مثلا اذا قلت ان ربنا مش واحد هتقول انهم اثنين، طب لما لا يكون تكون الالهه ثلاثه او اربعه او خمسه او الى ما لا نهايه، ولما كانت اللا نهايه باطله فلنعود الى الوحده. يعني تبطل التسلسل بناء على التساوي وترتب عليه اثبات الوحدانيه. بين كده احدى تطبيقاتها، هناك الكثير الاخر مفهوم الكلام. لا الحكايه دي مش قوي اهي تقنع، لكن لو تفحص لا في وجوه للشك، جايز تكون الارقام. وقال هو حاجتين، يا ترى الارقام متساويه في حد ذاتها اللي هو نفس الامر، ولا متساويه هنا في الارض او في دماغك انت؟ قل لنا، عندك في ذهنك او في ذاتها؟ وهو ده اللي قال اما الاول فكذا واما الثاني فكذا. اول يعني نفس الارض، يعني ان هي بحد ذاتها وبحكم معناها ومتساويه، لا دي مشكوك فيها، فلما لا تكون متفاوته؟ وانا ذكرت لكم امثله، قال يكون الرقم الفلاني بالنسبه او الكم الفلاني او المقدار الفلاني بالنسبه للمؤسسه الفلانيه او الشيء الفلاني. اضرب لك مثلا، واصله الامثله دي غمضه ولا باينه يا اخوان؟ انتم ناس كبار ومخكم متدرب، هل هذه مما يمكن إدراكه ويورق من الحكمة العالية وعلمك؟ أنا مش عارف الحكمة العالية عشان أقول فرضك المتعالية دي بتاعت إخواننا إياهم، ولا أنت انضمنت إلى حزب أهل الحكمة المتعالية؟ تكلم عند صدر الدين الشيرازي والجدع اللي قبله كمان، طيب مش عارف، قلت لكم الله اعلم. انما هي كلام في اصول المعرفه الكلاميه، لان القواعد هم استخدموها، فاحنا بنقول دي قواعد منهجيه طبعت ولكنها لا تفضي الى اليقين، ما بنلغيهاش، بنقول انها ضعيفه. فاهم كده؟ وانا كنت شرعت اول حكايه طارت من دماغي. فتساوي الأعداد، مش أنا قلت لكم دي بتلغي حاجتين، تلغي مفهوم البنيوية وتلغي العلاقات، علاقات النسب الثلاثة بين الكميات وهي التساوي الزيادة النقص، صح؟ فاللي يعرف بنيوية ويرى الكلام اللي بيكتبه حسن حنفي قد كده، ويرى الكتاب اللي هو أظن من النص إلى الواقع اللي هو يناقش فيه أو ينتقد أو كل يهدم علم أصول الفقه، أيوة بنية النص وتقييم النص، فهو كان يقول لك البنية زي ما تقول وحيدة الخلية، والبنية المكونة من اثنين، وكانت البنية المكونة من ثلاثة، ويرص شوية كتب وجاي يجيب واحد منهم مع البنى الأخرى، والبنية المكونة من أربعة، والبنية المكونة من خمسة، روح اقرأ إذا كنت تقدر، لأن كل كتاب من دول ثلاث أجزاء، وكل جزء ألف صفحة تقريبا، وهو هدم علم الكلام أو نقده في ثلاثة، وأصول الفقه في ثلاثة، وأخيرا أظن التصوف في ثلاثة. مش عارف ما انتقدش الفلسفة. لا ما هو اتكلم في الفلسفة. ما الفلسفة مع علم الكلام. اتكلم في النص كده. يعني ما خدهاش كده مباشرة. ومتصور انه كان جهة الشبهة المستشرقية. وهو أهو زيكم زي اللي بيقولوا على قتيل حلب الإمام الشهيد. فهو راخر عنده الإمام الشهيد ده كم واحد مش سيد قوم ومش عارف مين ومش وقال يجلك. وهو الله على بيزة ربنا ختم له، وأحيانا يضع نفسه في صف الأنبياء، أحيانا يقول، وأحيانا الحكماء الحكمة العالية بتاعته أو رقم من الحكمة المتعالية المتعالية على النبوة. وقال هذا في آخر مؤتمر في بنسوي، مش ألا بهذه، لا انتقد النبوة. بس وانا قلت لكم لما سألني القرآن ما جابش، مش عارف ايه ليه كلمة الثورة، مفهوم الثورة مش موجود في القرآن. لأكبر ثورة هي الثورة من الداخل، الثورة على الوثنية والثورة على مش الثورة في الهيئات والأشكال. ولذلك لما أبو سفيان هو لسه قال للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، البنيوي الرجل بيبص نظرة بنيوية، فالثاني قال له يا أبا سفيان أصل مسلم من مدة بس ما هجرش، إنها النبوة كلمتين بس لكن فيهم الرد. منطق ومنطق مختلفين تماما، صح؟ ربنا يهدي الناس اللي عندكم وعندنا، كل واحد عايز يبقى زعيم ويبقى ملك ويبقى شيخ أزهر ويبقى أي حاجة، ما فيش واحد عايز يعيش كده عادي، يقول لك أنت أمير وأنا أمير ومين يربط الحمير؟ المصريين كده. شفت بسمعت كده موجود الآن. إحنا عندنا في الأرياف الصعيد لما يكون في عزاء أو حفلة فيحطوا انت كده ويعملوا قيود تقيد فيها لم أخذ الركائب، ويقف واحد غلبان يستلم الركوبة ويروح يربطها في الله، أو ده اللي بيربط الحمير. وقد كان في وفد إيه؟ اللي هي البحرين دلوقتي، الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يقف على ركائبهم، كان لسه شاب صغير، أنهم هتوه وهو دل عينه أمير عليهم، من يقول للحكي الحادثة دي؟ تأثرنا وفدي ثقيف أو وفدي، لا مش ثقيف، وفدي ولا ثني حاجة، من جايين من على ساحل الخليج من الشرق كده، ومعاهم شاب صغير، فالمشايخ دخلوا شوف القرية وثني، ولكن عادوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبنا ده أمير عليهم، نظروا على الحادثة دي في السيرة. فضيلة برضو من تقديم الشباب، فدي حكاية تساوي الأعداد.

وطبقوها. ودي بقى بيدي هديني بقول له سر الصنعة، بيدي انك الاول تصوغ القاعدة وتصوغها بقيودها تظبطها، وبعدين تقول مجالات تطبيقها، لان هو ده اللي بيتعمل في القواعد الفقهية، انك تقول التطبيقات. والتطبيقات دي نوعين، تطبيقات تجري مع القاعدة وتطبيقات تخالفها، اللي بيسموها مستثنيات او باللغة الفقهية فروق، في نظائر وفي فروق. فالنظائر المتساوية في الحكم لتشابهها في الفروق اللي هي بالرغم من تشابهها فقد أخذت لاعتبار آخر حكما مخالف. واقرأ إن شئت يوضح لك المعاني دي أكثر. القرافي واحد ملكي، لكن ملكي مش كل العباقرة مغاربة أو جايين من هناك من عند الطوارق والأمازيغ، من أصول مغاربية هو برضه هيرجعوا ليهم، والأبو صيري من عنده، وخضر حسين من وكله من جاي من عندكم زي بعض، لأن هؤلاء جميعا راحوا لكم من هنا مش كده الأصل. فمصر باب الإسلام بالنسبة لأفريقيا. إخواننا الباكستانيين والهنود يسموا السند باب الإسلام، لأن هي التي دخلها التابعون والصحابة، بعض الصحابة المعمرين وصلوا لغاية مدينة اسمها ملتان في باكستان الآن، لكن السند كله يسموه باب الإسلام. فمصر باب الإسلام بالنسبة لأفريقيا، وسينا بالذات. شوف يا سيدي، مش عارف بقى اخواننا اللي بيحضروا معنا لاول مره واخدين بالهم ولا لا، دي احنا لخصنا اللي فاتت، ودي زيها تساوي الارقام او عدم، ليس رقم او عدد باولى من عدد، او هنا الرقم ليس ذات باولى من ذات او بمخالفه لذات اخرى متى اتفقا، اللي هما الذاتان مذكرين في الوصف، فلما لا تتفق مع وصف اخرى جاهز، خصوصا اذا كان الوصف الاولاني ده مهم او اساسي. الثانيه هي قريبه من الاولى، انا كتبت على الهامش قريبه من ايه الاولى، قاعده تساوي الاعداد اللي فاتت دي، دي بقى تساوي الجواب، قريبه من الاولى اللي هي الاعداد. وافتكر بقى في علم الكلام حاجتين اسمهم المتماثلين او المثلان والايه والمتخالفان او حاجه زي كده. إيه؟ لا ضد ده واحد من المتخالفين، المتخالفان او المختلفين زي ما بتقول، مثلان ومختلفان او الغيران، المثلان والغيران دي مرتبط هنا. امتى يكون الذاتان يعني متماثلان وامتى يكون غيرين؟ يكون متماثلين اذا اشتركوا في الوصف وضم الوصف بس وصف واحد، او اشتركوا في وصف هو اخص الاوصاف او الصقها بالذات او انسبها للموضوع او زي ما تقول، إذا اشتركوا في حاجة تانية. والله فعلا إذا اشتركوا في أخص الوصف معقول، لكن مش إذا اشتركوا في أي وصف هان أو قل أو كثر لازم يشتركوا في الصفات الأخرى. طب من زي زيك أهو مشتركان في أصل إنساني، ولكن هل نحن مثلين تماما؟ لا، مثلان آسف، لا لسنا بمثلين.

ويساوي الذات الأولى ويقعد جنب أبوه على العرش ويحاسب الناس وكذا تفرق بحاجة، وإنك أنت غيري هذا صفر. إذا كانوا اثنين من التوأمان مشتركان في كل شيء قد يكون، ولكن أبسط شيء إذا واقف على رقعة من الأرض وإذا واقف على رقعة، ده متجوز واحدة وده متجوز واحدة ثانية إلى آخر الفروق المسمى بالفروق الفردية ومع اشتراكهما في كل شيء، فإذا التعدد. لكن ذات واحدة ولها صفات تقوم بها، يعني لا تقوم الصفات إلا بحلولها في الذات أو باتصاف الذات بها، لا قيمة لها وحدها، العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. سبعة دي غير دي صفات غير الأقانيم، أنا أقانيم مفارقة مستقلة تتجسد أصول المسيحية تصرح بهذا التوحد والتجسد. لكن عندنا لا، التجسد شرك عندنا. هذه اللي خفي على المعتزلة، والله أعلم إزاي جت، لأنهم كانوا متحمسين للتوحيد ولمواجهة أهل الأقانيم وأهل التثليث وأهل الشرك جميعا وأهل الإسلامية وراهم في فارس، فده كما سيطر عليهم، وهم أول مدرسة قامت فبتواجه البيئة. لذلك الشيخ عبد العزيز تعصب لهم أو يقدمهم، وهذا هو صوت كويس، نغمة مستقلة في طنبور الأزهر الذي لا يغني، فهو يغني خارج السرب آه، لكن يغني له غناء وغناء. قلت له بلغت الرسالة أنت من واحد اللي مش أزهري، من زمان واحد أستاذ كبير صاحبي الآن والله العظيم، قلت له قبل واحد درع علوم يناقشني، مش عارف انه هو ما كانش في الازهر اصلا، والله اللي درس له وهو طالب في معهد زميل، بس ما رضيش اقول له اسمه الحسين مصطفى، كان استاذ معهد زازي ودرس للشيخ الكبير ده، عجوز دلوقتي وفقيه جيد وتفقه. قلت له قول له وانا لقيت نفسي كلامك صح، لكن انا مالي، انا قالوا لي تعالى بي من دار العلوم، وقدامي الراجل اللي اسمه من دواهي العرب اسمه عبد الله التركي رئيس الرابطه العالم الاسلامي. ايوه، واذا قلت حاجه استعيدها يقول ايه، قول الحديث ده تاني، اقول وانا رايح متجهز وعارف اللي هيحصل. وزيت ما زعلتش، واحد لقياني بعد النزول وقال لي اني انا اخوك، فهمت اللي عايز اقول، فلا تبتئس. قلت له لا لن ابتئس، وهطلع معاكم اتغدى، وكان في بتاع صالح كامل دي فيها مطعم فوق، فروحنا كان، بس خدني بعدها البيت وسالني شاي في بيته، من هو الشيخ الأحمدي أبو المنعم، وبعدين قال لي ساعات الأصدنا لي بتاعة وزير الداخلية ساعتها اللي كان بيباع بعد اسمه زكبت قال لي شكلناه زكبت في أظهر أبيض، السلام عليك أب، إحنا خلصنا من الأزهرين هنخش في الزكبت، فأنا أطلع من الأزهر لا لي ولا علي إن شاء الله. دكتور السليماني بيلحق ماشي الراجل، نكمل القاعدة حتى وكنسي بالذات